بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 61 بعد 100 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والسؤال الأول في درس اليوم: ما حكم تغسيل الموتى الذين عندهم أمراض معدية خطيرة كما ورد في سؤال قدم للجنة الدائمة؟ فكان الجواب قالوا: يتم تغسيل الموتى في الحالات المذكورة كغيرهم من الموتى، والأمراض المذكورة لا تعدي بطبعها، لأن هذا من اعتقاد الجاهلية، فهم يضيفون الفعل إلى غير الله. ولذلك ثبت من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ولكن قد يقع بمشيئة الله بسبب مخالطة الصحيح للمريض شيء من العدوى. ولذلك لا مانع من اتخاذ الوسائل الواقية من التطعيم واللثام والكفوف ونحوها، والله أعلم. هذه الفتوى برقم 14658. فعلى هذا الإنسان يعمل ما يراه من الأسباب الشرعية من اتخاذ الوقاية من ذلك، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا يصده ذلك، ولا يتخوف ذلك التخوف الذي يتخوفه بعض الناس، لأن بعض الناس أصبحت عنده هذه الأشياء، يعني أصبحت تجلب له الخلل في العقيدة من الخوف الشديد والذعر الشديد إذا خالط مريضا. وكل هذا بسبب الإعلام الواسع، والإعلام الذي ربما يسيس ويصبح تستعمل هذه الأشياء التي هي أشياء صحية، تستعمل في أشياء وفي مخططات وفي مؤامرات، كما وقع قبل سنوات قريبة، الذي هي عندما حصل الوباء الذي هو وباء كورونا. فإن هذا المرض يعني هو من سائر الأمراض التي هي قد انتشرت من قبل، ومن سائر الأوبئة، إنما حصل في هذا المرض تضخيم مفتعل من وسائل الإعلام الغربية ومن وسائل إعلام أعداء المسلمين. حصل التضخيم الهائل والتخويف للناس من هذا المرض، حتى أصبح عند الناس أن من أصيب بهذا المرض فإنه يعني أنه ميت. في بداية الأمر كان إذا أصيب الشخص بهذا المرض وقالوا له: عندك مرض الكورونا، معناه أنه يساوي الموت. ولهذا حصلت يعني الحالات الوفيات الكثيرة، أكثرها بسبب الخوف الذي يتسبب في تدمير الجهاز المناعي في الجسم، ويعني هبوط الحالة النفسية لهذا المريض حتى يهلك والعياذ بالله، كما حصل. وحصل من التضخيم في أن هذا المرض ينتشر عن طريق أسطح الماسات، عن طريق الملامسة باليد، وينتقل عن طريق الأشياء الملامسة مثل المواصير، مثل الحنفيات، مثل الكاسات، مثل. وأصبح الناس في رعب شديد لا يعلمه إلا الله. وكان الهدف من هذا هو إغلاق المساجد المسلمين، وإغلاق حضور الناس إلى الحج والعمرة، وحضور الناس إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يعني جاء بعد ذلك التباعد بين المصلين، وكانت الأشياء الغريبة والعجيبة في هذا المرض أنه يعني حصل التباعد. إذا دخل المصلون إلى المسجد يؤمرون بالتباعد، أن يبتعد كل شخص عن الآخر، ولكنهم إذا خرجوا من المسجد اختلطوا وأصبحوا يأتون في سيارة واحدة ويختلطون مع الأكل، الوجبة الغداء أو وجبة العشاء، يختلطون في الأسواق وفي المطاعم. فإذا دخلوا إلى المساجد أمروا بالتباعد، أن يبتعد كل مصل عن الآخر. وهذا من العجائب أنه يعني يحصل المرض إذا كان في وقت الصلاة فإنه ينتشر بالتقارب، وأما إذا كان في الأسواق وفي البيوت وفي السيارات فإنه لا ينتشر. فعلم من هذا أن كان وراء الأكمة ما وراءها من التخطيط لإغلاق المساجد ولإغلاق يعني الحج والعمرة، وتعطل الحج والعمرة بعد ذلك في فترة طويلة، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني لطف بالمسلمين ورفع الله سبحانه وتعالى هذا المرض، وبقي هذا المرض الآن عندما أصبح الناس يعني لا يخافون من هذا الشيء. الآن يقال له أنت مريض بالكورونا، فلا يتخوف الإنسان من ذلك ويأخذ العلاج، ويعني أكثر هؤلاء المرضى يتحسن بإذن الله سبحانه وتعالى. فإنما قصدنا من هذا أن العدوى موجودة، ومن الذعر الذي أصاب المسلمين في بسبب الإعلام الخبيث الذي يعني يبث ذلك. إذا مات الميت تركوه في المستشفى، بل أخبرنا عن بعضهم أنهم يحملونه يعني في السيارة ولا يغسلون هؤلاء الموتى، وتركوا الدفن لولا أن الله يسر بكثير من شباب أهل السنة في المناطق هم الذين تولوا أخذ هؤلاء الموتى وتغسيلهم ودفنهم والقيام بدفنهم والتوكل على الله سبحانه وتعالى في ذلك، وجعل الله فيهم الخير والبركة. وأما بقية الناس حصل الذعر الشديد، حتى رأينا في بعض المستشفيات من يأتون بالمريض ويضعونه في المستشفى ويهرب أهله من المستشفى ويطرحون هذا المريض ولا يجدون له مرافقا ولا يجدون من يسأل عنه. فإذا قيل لا أين هؤلاء قالوا ذهبوا وتركوه، من الخوف الشديد الذي أصاب الناس بسبب الإعلام والتضليل الإعلامي واستغلال هذا الشيء في غير موضعه، والتضخيم الذي حصل. فهو مرض من سائر الأمراض، لكن حصل فيه التضخيم الشديد، وحصلت فيه يعني في ذلك مفاسد كثيرة لا يعلمها إلا الله، وتعطلت أمور المسلمين ومصالح المسلمين بأسباب كثيرة. ولكن الله سبحانه وتعالى رحيم ولطف بالمسلمين، ورفعت هذه الغمة. كانت مساجد المسلمين كلها مغلقة، هذا شيء يعني يحز في النفس وشيء يعني مخيف، مساجد المسلمين كلها مغلقة، ولكن الله سبحانه وتعالى لطف ورجعت مساجد المسلمين على ما هي عليه، ورجع الناس يؤدون صلاة الجماعة براحة وطمأنينة، والحمد لله رب العالمين. فلا إفراط ولا تفريط، نحن لا نقول أن هذا المرض غير معدي، هو من سائر الأمراض المعدية، لكن التضخيم الذي حصل هو المخيف، ونجى الله سبحانه وتعالى المسلمين من ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعن المسلمين الأوبئة والأمراض، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبصر المسلمين في أن يتلقوا تعليماتهم من أهل العلم الناصحين الذين يسيرون على ضوء الكتاب والسنة، ولا تسيرهم السياسات ولا تسيرهم يعني التضخيمات، ولا يعني ينتظر المسلم الخير أن يأتيهم من أولئك الذين هم يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم قال الله: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ما يتمنون لنا ولا ذرة من ذرات الخير. فإن أعداء الإسلام واليهود والنصارى ما يعني يتمنون للمسلمين إلا الدمار وإلا الموت والخراب. نسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، والحمد لله رب العالمين.